زهد الزبير بن العوام رحمه الله تعالى، حدثنا عبد الله، حدثنا من سمع الوليد بن مسلم قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول كان للزبير بن العوام رحمه الله 1000 مملوك يؤدون إليه الخراج، وكان يقسمه كل ليلة ثم يقوم إلى منزله ليس معه منه شيء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عامر العدوي، أنبانا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة، عن عروة أن الزبير رحمه الله بعث إلى مصر فقيل له إن بها الطاعون، فقال إنما جئت للطعن والطاعون. حدثنا عبد الله، حدثني أبو عامر، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال أخبرني من رأى الزبير بن العوام وأن في صدره لأمثال العيون من الطعن والرمي. حدثنا عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل، حدثنا قيس قال سمعت الزبير يقول من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عن ابن أبي خالد عن البهي عن عروة عن عائشة رحمها الله قالت إن كان أبوك من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثني الحصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال ما لي أرى علماءكم يذهبون وأرى جهالكم لا يتعلمون، تعلموا العلم قبل أن يرفع، فإن رفع العلم ذهاب العلماء، ما لي أراكم تحرصون على ما قد تكفل لكم به وتضيعون ما وكلتم به، لأنا أعلم بشراركم من البيطار بالخيل، هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبرا ولا يسمعون القرآن إلا هجرا، أو قال وإلا هجرا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز أن أبا الدرداء سمع رجلا يقول لصاحبه في المسجد اشتريت وسق حطب بكذا، فقال أبو الدرداء إن المساجد لم تعمر لهذا. أخبار طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن جدته سعدة بنت عوف المرية قالت أصبح طلحة ذات يوم خائرة فقلت ما شأنك، هل رابك منا شيء فنعتبك، فقال لا، أما والله لنعم حليلة المرء أنت، ولكن اجتمع عندي مال فقد غمني. قالت قلت فادع له قومك، قال يا غلام علي قومي، فقسمه فيهم. قالت قلت للخازن كم المال، قال 400,000. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا عوف عن الحسن قال باع أرضا 700,000 يعني طلحة بن عبيد الله، فبات ذلك المال عنده ليلة، فبات أرقا من مخافة ذلك المال حتى أصبح ففرقه. حدثنا عبد الله، حدثنا نصر بن علي، حدثنا معتمر بن سليمان عن سعيد بن الدرهم عن أبي رجاء العطاردي قال رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا ابن عيينة عن هشام بن عروة قال قال لي محمد بن المنكدر لو رأيت عبد الله بن الزبير قائما يصلي لقلت غصين شجرة تصفقها الرياح وحجارة المنجنيق تقع ها هنا وها هنا ما يلتفت. زهد أبي ذر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن رجل قد سماه عن شهر بن حوشب عن عائذ الله عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما استقللتم على الفرش ولا تمتعتم من الأزواج ولا شبعتم من الطعام ولا خرجتم إلى الصعادات تجأرون إلى الله عز وجل. فكان أبو ذر إذا حدث هذا الحديث يقول يا ليتني شجرة تعضد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن أبي شعبة قال مر قوم بأبي ذر بالربذة فعرضوا عليه النفقة فقال عندنا أعنز نحتلبها وأحمر ننقل عليها ومحرر يخدمنا وفضل عباءه إني أخاف الحساب فيها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا أبي عن إبراهيم المهاجر عن مجاهد عن أبي ذر قال وددت أني كنت شجرة أعضد ووددت أني لم أخلق. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي، حدثنا عبد الرحمن بن فضالة عن بكير بن عبد الله عن أبي ذر رحمه الله تعالى قال يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر عن كهمس عن أبي السليل منقطع عن أبي ذر رحمه الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فما زال يقولها ويعيدها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد الله بن بجير، حدثنا ثابت أن أبا ذر مر بأبي الدرداء وهو يبني بناء له، فقال له: قد حملت الصخرة على عواتق الرجال؟ فقال له: إنما هو بيت أبنيه. فقال له أبو ذر: مثل ذلك. فقال: يا أخي، لعلك وجدت علي من ذلك. فقال: لو مررت بك وأنت في عذرة أهلك كان أحب إلي مما رأيتك فيه. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا ابن مهدي، حدثنا قرة عن أبي عبد الله يعني عونة قال: قال أبو ذر: هل ترى الناس ما أكثرهم ما فيهم خير إلا تقي أو تائب؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، أنبأنا همام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت قال: كنت مع أبي ذر رحمه الله، وقد خرج عطاؤه ومعه جارية له، فجعل يقضي حوائجه. قال: ففضل معه، قال: أحسبه؟ قال: 7. فأمرها أن تشتري بها فلوسا. فقلت: يا أبا ذر، لو ادخرته لحاجة تنوبك ولضيف يأتيك. فقال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي: أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه يوم القيامة حتى يفرغه إفراغا في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي بكر بن المنكدر قال: بعث حبيب بن أبي سلمة إلى أبي ذر وهو أمير الشام ب300 دينار، قال: استعن بها على حاجتك. فقال أبو ذر رحمه الله: ارجع بها إليه، أما وجد أحدا أغر بالله منا؟ ما لنا إلا ظل نتوارى به، وثلة من غنم تروح علينا، ومولاة لنا تصدقت علينا بخدمتها، ثم أنا أتخوف الفضل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، حدثنا محمد بن عمرو قال: سمعت عراك بن مالك يقول: قال أبو ذر رحمه الله: إني لأقربكم مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها، وأنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث منها بشيء غيري. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا جرير عن الليث عن شهر قال: قال أبو ذر رحمه الله: من لبس مشهورا من الثياب أو ركب مشهورا من الدواب أعرض عز وجل عنه، وإن كان كريما عليه ما دام عليه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رحمه الله قال: ذو الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم. حدثنا عبد الله، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب أن معاوية رحمه الله كتب إلى عثمان رضي الله عنه: إن كان لك في الشام حاجة فارجع إليك أبا ذر. فقال أبو الدرداء: لو أن أبا ذر ضرب ظهري وقطع يدي ما وجدت عليه، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء لذي لهجة أصدق من أبي ذر. ومن سره أن ينظر إلى أدنى الناس زهدا في الدنيا فلينظر إلى أبي ذر. فقدم على عثمان فقال له عثمان رضي الله عنه: يا أبا ذر، أقم عندنا تغدو عليك اللقاح وتروح. فقال: لا حاجة لي فيها. وقال: إن الربذة كانت لي منزلا، فأذن لي أن آتيها. فأذن له. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن جعفر الوركاني أنبأنا شريك عن أبي حصين عن المعرور عن أبي ذر رحمه الله قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، إن لقيتني بملء الأرض ذنوبا لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها هدى. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رحمه الله قال: قيل: ألا تتخذ ضيعة كما اتخذ فلان وفلان؟ قال: ما أصنع بأن أكون أميرا، وإنما يكفيني في كل يوم شربة ماء أو لبن، وفي الجمعة قفيز من قمح. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سفيان قال: لم يعلم أحد أشد تشبها بعيسى بن مريم من أبي ذر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا عوف قال: بلغني أن أم ذر عاتبت أبا ذر في معيشتها، فقال لها: يا أم ذر، إن بين أيدينا عقبة كؤودا، وإن المخف فيها أهون من المثقل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي عبيد الله بن محمد قال: سمعت شيخا يقول: أن أبا ذر كان يقول: يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا الدنيا لحر يوم النشور، وتصدقوا مخافة يوم عسير. يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق. زهد عمران بن الحصين رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وهو بن جرير. حدثنا أبي قال: سمعت حميد بن هلال يحدث عن مطرف، قلت لعمران بن الحصين رضي الله عنه: إنه لا يمنعني من عبادتك ما أرى من حالك. قال: لا تفعل، فإن أحبه إلي أحبه لله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وهب، حدثنا أبي قال: سمعت حميد بن هلال يحدث عن مطرف قال: قال عمران بن حصين رحمه الله: أشعرت أنه كان يسلم علي، فلما اكتويت انقطع التسليم، فقلت له: من قبل رأسك كان يأتيك التسليم أم من قبل رجليك؟ فقال: لا، بل من قبل رأسي. قلت: فإني لا أدري أن تموت حتى يعود ذلك. فلما كان بعد قال: أشعرت أن التسليم عاد لي، ثم لم يلبث إلا يسيرا حتى مات. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة قال: قال عمران بن حصين رحمه الله: وددت رماد تذروني في الرياح. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سفيان قال: كان الحسن يقول: ما سكن البصرة مثله، يعني عمران بن حصين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حاجب بن عمرو، حدثنا الحكم بن الأعرج أن عمران بن حصين قال: ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا عبد الله بن رجاء عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم، يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليه السلام. قال أبو عبد الرحمن: سمعت سفيان بن وكيع يقول: إني لأرجو أن يكون أحمد بن حنبل منهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: ما اجتمع ملأ يذكرون الله إلا ذكرهم الله في ملأ أعز منهم وأكرم، وما تفرق قوم لم يذكروا الله عز وجل في مجلسهم إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر بن شعبة عن عمرو بن مرة عن شيخ عن أبي الدرداء قال: أحب الفقر تواضعا لربي عز وجل، وأحب الموت اشتياقا إلى ربي عز وجل، وأحب المرض تكفيرا لخطاياي. حدثنا عبد الله، حدثنا مصعب الزبيري، حدثنا مالك يعني بن أنس أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: عليكم بالصدق، فإنه يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وإنه كان يقول: صدق وبر، وكذب وفجر. زهد سلمان الفارسي رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع وأبو معاوية الضرير قال: حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال أبو معاوية عن جرير وقال وكيع: حدثنا جرير قال: قال لي سلمان: يا جرير، تواضع لله، فإن من تواضع لله عز وجل في الدنيا يرفعه الله عز وجل يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن شبر بن عطية عن سلمان رحمه الله قال: أكثر الناس ذنوبا، أكثرهم كلاما في معصية الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا هشام، حدثنا الحسن قال: كان عطاء سلمان رحمه الله 5000 درهم، وكان أميرا على زهاء 30,000 من المسلمين، وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها، فإذا خرج عطاؤه أمضاه ويأكل من سفيف يديه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن نافع بن جبير أن سلمان رحمه الله أتى بيت علجة أو مشركة يلتمس مكانا يصلي فيه، فقالت: ابتغي قلبا طاهرا وصلي حيث شئت. فقال سلمان رحمه الله: فقهت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: قال سلمان رحمه الله: لا تكن أول داخل السوق وآخر خارج منها، فإن بها معرج الشيطان ومركز رايته. قال يحيى: معركة الشيطان. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن أيوب بن جعفر عن ميمون قال: حذيفة وسلمان نزل على نبطية، فلما حضرت الصلاة قالا: ها هنا مكان طاهر نصلي فيه. قالت: طهر قلبك. قال أحدهما للآخر: خذها كلمة حكم من قلب كافر. حدثنا عبد الله حدثتني خديجة أم محمد كانت تجيء إلى أبي تسمع منه قبل الثلاثين، قالت حدثنا يزيد بن هارون حدثنا العوام عن إبراهيم التيمي عن سلمان قال: سبعة في ظل الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله: رجل لقي أخاه فقال إني أحبك في الله، قال الآخر مثل ذلك، ورجل ذكر الله عز وجل ففاضت عيناه من مخافة الله، ورجل يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبها، ورجل يراعي الشمس لمواقيت الصلاة، ورجل إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت عن حلم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن سلمان رحمه الله قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا ذهب الأول قبل أن يتعلم الآخر فذاك حين هلكوا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال: لو يعلم الناس عون الله للضعيف ما غالوا بالظهر. قال: إن الله عز وجل يستحي من العبد يبسط إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبين. قال له: لو بات رجل يطاعن الأفران وبات الآخر يذكر الله عز وجل رأيت أن ذاكر الله وذاكر القرآن أفضل. قال: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد فلا يأتيه إلا لعبادة إلا كان زائرا لله عز وجل، وحق على الله كرامة الزائر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال: قال رجل: الحمد لله كثيرا. قال: فأعظمها الملك أن يكتبها حتى راجع فيها ربه عز وجل. قال: اكتبها كما قال عبدي كثيرا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مصعب بن سلام حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: لولا الجمعة والجماعة لبنيت في أعلى داري هذه بيتا فلم أخرج منه حتى أخرج إلى قبري. حدثنا عبد الله حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر الأنصاري أخي عمرو بن مهاجر عن عمير بن هاني العنبسي عن هند الخولانية امرأة بلال قالت: كنت أسمع بلالا يقول: اللهم اقبل حسناتي واغفر سيئاتي واعذرني في علاتي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخه قال: دخل سعد على سلمان يعوده، قال: فبكى سلمان، فقال له سعد: يا أبا عبد الله ما يبكيك؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك. قال: فقال سلمان: أما إني لم أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا قال: لتكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب وحولي هذه الأساود. قال: وإنما حوله إنجانة وجفنة ومطهرة. فقال سعد: يا أبا عبد الله اعهد إلينا عهدا نأخذ به بعدك. فقال: يا سعد، اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند يدك إذا قسمت، وعند حكمك إذا حكمت. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبيد بن حساب حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا إسماعيل بن عبيد قال: قال عائل بن عمرو: لأن أصب طستي في حجلتي أحب إلي من أن أصب في طريق المسلمين. قال: وكان لا يخرج من داره ماء ولا ماء السماء. قال: فرؤي له أنه من أهل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني هارون حدثنا ضمرة عن الشيباني قال: كنا بالقسطنطينية مع مسلمة والقتلى يمر بهم من عند المجانيق ومسلمة يختلف عليه بالألوان. قال: فسمعت رجلا يرجع. قال: قلت: لم ترجع ورحمك الله؟ قال: لقد رأيتنا مع مالك بن عبد الله الخثعمي وأصيب رجل من المسلمين فأتي بعشائه فلم يتعشى ثم أصبح صائما فمكث ثلاثة أيام وثلاث ليال لا يأكل تحزنا عليه حتى لقد رأيت الناس وإنهم لا يعزونه كما يعز الرجل بحميمه. حدثنا عبد الله حدثنا هارون حدثنا ضمرة قال رجاء حدثنا عن حسان مولى مالك بن عبد الله قال: كان في ساقه يعني مالكا عرق مكتوب فيه لله، فجعلت أنظر إليه وهو يتوضأ فقال: أي شيء تنظر؟ أما أنه لم يكتبه كاتب. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبيد بن حسان حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا بسطام بن مسلم عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال لي: يا بني، إذا كنت في قوم يذكرون الله عز وجل فبدت لك حاجة فسلم عليهم حين تقوم، فإنك لا تزال لهم شريكا ما داموا جلوسا. حدثنا عبد الله، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا محمد بن القاسم، حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى آنية في الأرض، وأحب الآنية إليه ما رق منها وصفا، وآنية الله في الأرض قلوب العباد الصالحين. في فضل أبي هريرة رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا عبد الوهاب بن الورد عن سالم بن حجل أن أبا هريرة رضي الله عنه بكى في مرضه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أما أني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود مهبطة على جنة ونار، ولا أدري إلى أيهما يؤخذ بي. حدثنا عبد الله، حدثنا الخليل بن سالم، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حبيب المعلم عن أبي المهزم قال: كنا نأتي أبا هريرة بالغداة والعشي فيقرأ علينا القرآن ويدعو ويقص. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن جبلة بن عمرو بن أبي رواد، حدثنا محمد بن مروان عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أنه كان يقول لابنته: يا بني، لا تلبس المذهب إني أخشى عليك اللهب، ولا تلبس الحرير إني أخشى عليك الحريق. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن كلثوم إمام مسجد بني قشير عن الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة قال: كأني أنظر إلينا صادرين عن الحوض للحساب، فيبلغ الرجل فيقول: أشربت يا فلان؟ فيقول: لا، وعطشاه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن الغاز ابن ربيعة الجرشي عن عبادة بن نسي أو نسي عن قيس بن الحارث قال: قال سلمان: لأن أموت ثم أنشر، ثم أموت ثم أنشر، ثم أموت ثم أنشر، أحب إلي من أن أرى عورة مسلم أو يراها مني. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن العلاء بن المسيب رفع الحديث إلى سلمان قال: إذا ظهر العلم وخزن العمل وائتلفت الألسن واختلفت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمه، فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر قال: بلغنا أن سلمان الفارسي رحمه الله كان يقول: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، وضاحك ملأ فيه لا يدري أمسخط ربه أو مرضيه، وأبكاني ثلاث فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار أنصرف أم إلى الجنة. حدثنا عبد الله، حدثنا مصعب ابن عبد الله الزبيري، حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان أن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا، فإن كنت تبرئ فنعم ما لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فيدخلك النار. وكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما وقال: متطبب والله، ارجعا إلي، أعيدا علي قضيتكما. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد بن حسان، حدثنا السري بن يحيى عن مالك بن دينار أن سلمان كتب إلى أبي الدرداء رحمهما الله أنه بلغني عنك أنك أجلست طبيبا تداوي الناس، أو أجلست طبيبا تداوي الناس، فانظر أن تقتل مسلما فتجب لك النار. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش قال: سمعتهم يذكرون أن حذيفة قال لسلمان: يا أبا عبد الله، ألا تبني لك بيتا؟ قال: فكره ذلك. قال: فقال رويدك: حتى أخبرك أني أبني لك بيتا إذا اضطجعت فيه كان رأسك من هذا الجانب ورجلاك من الجانب الآخر، وإذا قمت أصاب رأسك. فقال سلمان: كأنك في نفسي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال أنبانا أيوب عن أبي قلابة هذا لفظ إسماعيل أن رجلا دخل على سلمان وهو يعجن قال: ما هذا؟ قال: بعثنا الخادم في عمل، أو قال في صنعة، فكرهنا أن نجمع عليه عملين، أو قال صنعتين، ثم قال: فلان يقرئك السلام. قال: متى قدمت؟ متى قدمت؟ قال: منذ كذا وكذا. قال: أما إنك لو لم تؤديها كانت أمانة لم تؤديها. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي، كتب إلينا ضمرة عن ابن شوذبة قال: كان سلمان رحمه الله يحلق رأسه رفيقه، فقيل له: ما هذا؟ فقال: إنما العيش عيش الآخرة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الأعمش عن المعلى رجل من كندة عن فلان بن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله أن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق ومصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن عياش، حدثنا محمد بن مطرف، حدثنا أبو حازم عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال: إنما مثل ابن آدم كالشيء الملقى بين يدي الله عز وجل وبين الشيطان، فإن كان لله فيه حاجة حازه من الشيطان، وإن لم يكن لله فيه حاجة خلى بينه وبين الشيطان. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي هذا الحديث. حدثنا محمد بن جعفر المدائني أنبانا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين أخبرنا أبو الحكم يعني سيارا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: ما من أحد من الناس يوم القيامة إلا وهو يتمنى أنه كان يأكل في الدنيا قوتا، وما يضر أحدكم على أي حال أصبح وأمسى من الدنيا إلا أن تكون في النفس حزازة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن العلاء بن المسيب عن إبراهيم قال: قال عبد الله: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر قال: قال عبد الله: حبذا المكروهان، الموت والفقر، وإيم الله إن هو إلا الغنى أو الفقر، وما أبالي بأيهما ابتليت، إن كان الغنى فيه للعطف، وإن كان الفقر أن فيه للصبر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن عون بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كان عبد الله رحمه الله إذا هدأت العيون قام، فسمعت له دويا كدوي النحل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا مالك بن مغول عن أبي صالح عن الضحاك بن مزاحم قال: قال عبد الله: وددت أني كنت طيرا في منكبي ريش. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا مالك بن مغول عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال رجل عند عبد الله: ليتني من أصحاب اليمين. قال عبد الله: ليتني إذا مت لم أبعث. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: قال أبو موسى: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وما أرى ابن مسعود إلا من أهله مما رأيت من لطفهم به. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله قال: من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله لابنه: يا بني ليسعك بيتك، واملك عليك لسانك، وابكي من ذكر خطيئتك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد قال: عبد الله: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع حدثني أبو إياس البجلي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: من تطاول تعظيما خفضه الله عز وجل، ومن تواضع لله تخشعا رفعه الله عز وجل، وإن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله عز وجل، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن السلمة عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رحمه الله قال: إن الشيطان أطاف بأهل مجلس ذكر ليفتنهم، فلم يستطع أن يفرق بينهم، فأتى على حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى اقتتلوا، فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر قال: يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني أبو إسحاق عن مرة قال: قال عبد الله بن مسعود: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. حدثنا عبد الله، حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألن يومئذ عن النعيم، قال: الأمن والصحة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا يونس عن حميد بن هلال قال: قال ابن مسعود: لوددت أني تخلقت عن روثة حمار لا أنسب إلا إليها، ويقال عبد الله بن روثة، وإني أعلم أن الله تبارك وتعالى غفر لي ذنبا واحدا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة، حدثنا سيار قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت عبد الله يقول: وددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي أو خطيئة من خطاياي، وإني لا أعرف لي نسبا. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا مروان الفزاري عن العلاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله في قول الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم، قال: جيء بها تقاد ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة قال: قال عبد الله: ذهب صفو الدنيا وبقي كدرها، فالموت اليوم جنة لكل مسلم أو جنة لكل مسلم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي حسين عن يحيى عن مسروق قال: قال عبد الله: إذا أصبحتم صياما فأصبحوا متدحنين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعود رحمه الله: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه أو أحب إليه من الشرف، وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء. قال: ففسرها أصحاب عبد الله قالوا: حتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام، وحتى يكون التواضع في طاعة الله أحب إليه من الشرف في معصية الله، وحتى يكون حامده وذامه في الحق سواء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، حدثنا مسعودي عن القاسم ابن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار جهلا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا جرير عن منصور قال: كان عبد الله بن مسعود إذا قام في الصلاة كأنه ثوب ملقى. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن مسعر عن معن قال: قال عبد الله: إن استطعت أن تكون أنت المحدث، وإذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا قرع عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: قال عبد الله: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا معاوية بن صالح عن عدي بن عدي قال: قال عبد الله بن مسعود: ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه، وويل لمن يعلم ولا يعمل 7 مرات. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن مجارد أخبرنا عامر عن مسروق قال: قال رجل عند عبد الله: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أكون من المقربين أحب إلي. فقال: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، يعني نفسه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث وعن عمارة كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مالك قال: كان الربيع بن خثيم يأتي على علقمة يوم الجمعة فيتحدث إليه، فأتاه ذات يوم فقال: ألا تعجب؟ دخل علي رجل من أهل الكتاب فقال: ألا ترى إلى كثرة دعاء الناس وقلة الإجابة لهم، وهل يدرون مما ذلك؟ وما ذلك إلا أن الله عز وجل لا يقبل إلا الفاضل من الدعاء. فقال عبد الرحمن بن يزيد وكان جالسا معهم: لئن قال ذاك لقد قال عبد الله، إن الله لا يسمع من مسمع ولا من مراء ولا من لاعب ولا من داع إلا داع دعاء ثبتا من قلبه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها إلا بعدا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية ووكيع المعنى واحد قال: حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: إني لا أبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شبر بن عطية عن مغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله قال: والله الذي لا إله غيره ما يضر عبدا يصبح على الإسلام ويمسي عليه ما أصابه من الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: حدثنا الأعمش عن صالح بن حيان قال أبو معاوية الكبسي عن حسين بن عقبة عن ابن مسعود قال: من أكثر الناس خطايا، وقال وكيع ذنوبا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: ما من رجل ينام لا يذكر الله عز وجل إلا بال الشيطان في أذنه، وأيم الله لقد فعل بصاحبكم الليلة، يعني نفسه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال: دخل عبد الله على مجمع ابن حارثة يعوده، فرأى في بيته أبنية وسواد، يعني المتاع، فقال: خفف، فإن الناس يوشكون أن يكونوا أهل، يعني يرجعون إلى الإبل. وعن الأعمش عن عمرو عن الحارث بن الأزمع قال: قال المغيرة بن شعبة: يعجب من قول عبد الله: أمس خير من اليوم، واليوم خير من غد، وغد خير من بعد الغد، وكذلك إلى يوم القيامة، ونحن العام أخصب منا عام أول. فذكرت لمسروق فقال مسروق: عبد الله أعلم منه، إن عبد الله اعتبر بالآخرة، وإن المغيرة اعتبر بالدنيا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا الأسود بن عامر حدثنا الحسن عن أبي حيان قال: سمعت ابن مسعود مر على هؤلاء الذين ينفخون في الكير فوقع. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد ومسعر عن معن بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن أبي يحيى عن القاسم أن ابن مسعود كان يقول في دعائه: خائفا مستجيرا بائسا مستغفرا راغبا راهبا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول قال: قال عبد الله: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة قال: ابن مسعود: لو أني بين الجنة والنار فخيرت بين قبول عملي وبين ألا أكون شيئا لاخترت ألا أكون شيئا. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حجاج حدثنا المسعودي عن القاسم وغيره عن عبد الله أنه كان يقول: قولوا الخير تعرف به، واعملوا به تكونوا من أهله، ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا. حدثنا عبد الله حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن سيار قال: سمعت الشعبي يقول: قال عبد الله في خطبته: وإن المحروب من حرب دينه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن حميد سمعه من شيخ من بني عبس أبصر عبد الله رجلا يضحك في جنازة فقال: تضحك في جنازة، لا أكلمك أبدا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد حدثنا عبد الله بن الوليد قال: سمعت عبد الرحمن بن حجيرة يحدث عن أبيه عن ابن مسعود أنه كان يقول إذا قعد، يعني يقول: أنكم في ممر الليل والنهار في آجال منتقصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن يزرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل الذي زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص مما لم يقدر له، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه، المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالسهم زيادة. حدثنا عبد الله حدثنا وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن أبي سنان يعني ضرار بن مرة عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: إن الله عز وجل لا يدعو العبد يوم القيامة فيستره بيديه، يقول له: أتعرف؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقول: إني قد غفرتها لك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هارون يعني ابن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، حدثنا مالك بن مغول، حدثنا أبو يعفور عن المسيب بن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخطئون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا، حريما سكينا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا ضاحكا ولا حديدا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: قال عبد الله: لو وعد أهل النار أن تخفف عنهم يوما من العذاب لماتوا فرحا. والظاهر في هذا الإسناد أن عبد الله يحدث مباشرة عن سفيان بن وكيع. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان التيمي عن عنبس بن عقبة قال: قال عبد الله: والذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء أحق لطول سجن من لسان. حدثنا عبد الله، حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: البلاء موكل بالقول. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب عن أبي عبد الرحمن قال: قال عبد الله: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم كل بدعة ضلالة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يعني وكيعا عن سفيان عن حبيب عن عمار بن عمير قال: قال عبد الله: عليكم بالسمت الأول. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان ووكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن عمرو أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص قال: قال عبد الله: إن أحدا لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد، حدثنا الأعمش عن شبر بن عطية عن مغيرة بن سعد بن الأخرم قال: مر عبد الله على الحدادين فبصر بحديدة قد أحميت فبكى. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله: مع كل فرحة ترحة، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة أو عبرة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا مسعر قال: سمعته معنا قال: قال عبد الله: إن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا أبو عوانة عن الأسود ابن ميسرة عن زحر أو عن زحر بن ربيعة قال: قال عبد الله: والذي نفس عبد الله بيده، ما في الأرض من نفس تعلم جنب عذاب الله كيف شدته، ترقى عين تلك النفس التي قد علمت حتى تعلم أصابها عذاب الله أو نجت منه، وما في الأرض نفس تعلم جنب رحمة الله كيف سعتها إلا استبشرت ورجت أن تصيبها الرحمة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو عبيدة الحداد عن المغيرة بن سلم عن سعيد بن مسروق قال: قدمت الدهاقين الكوفة على عهد ابن مسعود فجعلوا يتعجبون من صحتهم وحسن ألوانهم، فقال ابن مسعود: وما تعجبون؟ تلقون المؤمن أصح شيئا قلبا وأمرض شيء جسما، وتلقون الفاجر والمنافق أصح شيء جسما وأمرضه قلبا، والله لو صحت أجسامكم ومرضت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو عبيدة، حدثنا الربيع بن مسلم القرشي عن أبي عثمان العجلي قال: قال ابن مسعود: لو كان الغث رجلا لكان رجل سوء. قال: وكان يقول: كفى بالمعك ظلما، المعك المطل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو عبيدة، حدثنا قرة بن خالد عن الضحاك قال: قال ابن مسعود: ما أحد أصبح في الدنيا إلا وهو ضيف، وما له عارية، والضيف مرتحل والعارية مردودة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو عوان عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت عبد الله بن مسعود في هذا المسجد بدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال: والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: ابن آدم، ماذا غرك يا ابن آدم؟ ماذا أجبت المرسلين يا ابن آدم؟ ماذا عملت فيما علمت؟ زهد عائشة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا ابن عيينة عن مجارد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رحمها الله قالت: ما شبعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من طعام إلا ولو شئت أن أبكي لبكيت، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبض. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى قال: حدثني من سمع عائشة رحمها الله ورضي الله عنها: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فتقول: رب من علي وقني عذاب السموم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رحمها الله رضي عنها قالت: من أسخط الناس برضا الله كفاه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى حدثنا من سمع عائشة تقرأ: وقرن في بيوتكن فتبكي حتى تبل خمارها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: قالت عائشة رحمها الله: وددت أني كنت نسيا منسيا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا أسامة بن زيد عن إسحاق مولى زائدة عن عائشة رحمها الله قالت: وددت أني شجرة أعضد، وددت أني لم أخلق. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا مسعر عن شعبة عن ابن أبي بردة عن أبيه عن الأسود بن يزيد عن عائشة رحمها الله قالت: إنكم تفعلون أفضل العبادة التواضع. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رحمها الله: أقل الذنوب، فإنكم لن تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع قال: سمعت الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة رحمها الله قال: رأيتها تقسم 70,000 وهي ترقع درعها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حجاج، حدثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها مرت بشجرة فقالت: يا ليتني كنت ورقة من ورق هذه الشجرة. حدثنا عبد الله، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسر عن عبد بن سعيد عن عائشة أنها سئلت عن سيرها فقالت: كان قدرا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا شيخ من بني تميم يقال له أبو هزار قال: قالت لي أم الدرداء: أبا هزار، ألا أحدثك ما يقول الميت على سريره؟ قال: قلت بلى. قالت: فإنه ينادي: يا أهلاه ويا جيراناه ويا حملة سريره، لا تغرنكم الدنيا كما غرتني، ولا تلعبن بكم كما لعبت بي، فإن أهلي لم يحملوا عني من وزري شيئا، ولو حاطون اليوم عند الله لحجوني. قالت أم الدرداء: الدنيا أسحر لقلب العبد من هاروت وماروت، وما آثرها عبد قط إلا أصرعت خده. حدثنا عبد الله، حدثتني خديجة أم محمد 26 و200، وكانت تجيء إلى أبي فتسمع منه وتحدثنا. قالت: حدثنا إسحاق الأزرق، حدثني المسعودي عن عون بن عبد الله قال: كنا نجلس إلى أم الدرداء فنذكر الله عز وجل عندها، فقالوا: لعلنا قد أمللناك. قالت: تزعمون أنكم قد أملتوني، فقد طلبت العبادة في كل شيء، فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أحرى أن أصيب به الدين من مجالس الذكر.